Yani değil araya aranan koz. Tabi. İzlediler taktik. Hafez alel eşşera bi cemiyi aksamihi. Bi maraizihi ve mustahabbatihi. Fadal eşşer anil. Selam. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.